وانت ما اجبه بشيء عندك. على كل حال المعتصم نفسه من كباري، لكن لعل هذا قبل ان يبلغ ما بلغ. نعم في الطلب. شيخنا المأمون يعني ويعني قرأنا عنه بعض الأشياء يعني كأنه يعني رجع أو تردد أو كان يعني يختلف يعني رأيه يعني الذي يظهر والله أعلم أن المأمون يعني كان جلد انشغاله بسياسة الملك الغزو والقتال، وكان أكثر جلسائه من العاجم كانوا معتزلة، هؤلاء أثروا عليه، لكن هو لا شك عربي فصيح، إذا قرأ القرآن ربما يحصل عنده تردد بينما سمع ما قال فلان وفلان وبينما يقرأ، فتجد ذلك في بعض كلماته في المسائل تردد وتناقض، هذا موجود أن كل إنسان من أهل البدع عنده تناقض وتردد، ليس فقط عند المأمون. ألم يكن يعتبر في إعداد العلماء؟ لا، ما أحد عده في إعداد العلماء. أقصد علم الرواية، وهي من حيث الدراسة والنشأة. لا شك من حيث الدراسة والنشأة، يعني كان يعني المأمون والأمين كلاهما كانوا يطلبون العلم. كان أبوهما طلب لهما مؤدبا، ما في إشكال. هو يعني على رأيه، ما في كلام، هو على رأيه ومتزعم رأيه. سياق ما روي عن الرقية السوفي من المعتزلة. ولقد مضى فيما قبل قصة عمرو بن عبيد في الرقية ما رآه خالد بن أسلم اليوناني وزيد وعاصم بن سليمان الأحول وحماد بن سلمة. قال وسمعت أبا أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد الفرائضي يقول رحمه الله الشيخ الصالح الأمين الثقفي يقول غير مرة كان رجل مريض من أهل القرآن يقرأ علي وأثنى علي خيرا أبو أحمد، فقال لي بعدما مال الجعد لعنه الله لقد رأيت رؤيا. قلت ماذا رأيت؟ قال رأيت كأني كنت بمسجد وفيه جماعة من الناس يريدون الصلاة، وقد قام الإمام ليقيم الصلاة فدخل رجل من برا وأسر إليه شيئا، فالتفت الإمام وقال قد مال جعد لا رحمه الله، وحشي قبره نارا وحشقته نارا وأراح المسلمين منه. قال الشيخ أبو أحمد قلت له تعرف هذا الرجل الذي رأيت له الرؤيا؟ قال لا والله ما أعرفه ولا سمعت باسمه إلا في الرؤيا. قلت هذا من متكلم معتزلة وقد مات في هذه الأوقات. قال الشيخ قال الشيخ أبو القاسم رحمه الله المصنف وسمعته غير مرة يذكر أبا حامد المرمذي يثني على المرمذي الراء الثانية الزائدة. أبا حامد المروزي يثني على عمله ويطلب بفضله وحسن صورته وجملته، فقال رأيته في النوم وكأنه على فسق نخل قاعد وحوله جماعة وسخة ثيابهم كأنهم يشبهون غلمان البزارين، وبين يديه طلب عليه عود يلوكه بأسنانه وقد اسودت من وجهه بعد حسنها ورضاها في حياته، فلما نظرت إليه أنكر نظري وكأنه خيل إليه أنه أني أتأمله لما أعلم مما كان يظلم عليه من بدعته، فقال إنا لا نظلم الله، فقلت ألا لا نظلم الله على الظالمين وهم الذين حوقفت، فهم الذين حواليه بسوء يوقعونه بي، فقرأت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأخذت أشير بإصبعي وكان رحمه الله يشير باليقظة كذلك وانتبه. يشير شيخ لأنه كان غالبا في قراءة كيف؟ شيخ المروزي المروزي إذا كان برائين فلا بد يكون مر وبعدين راء واو زاي أخرى. هو خير أيوة. سكون الراء وفتح الواو ومر ورجع للباب والإكمال. يعني شفنا ذكر المر والروزي المر والروزي المر ور لا شوف المر والروزي المر والروزي الدال أخت الدال هذه. نعم هذه أخت الدال. انتبه. هذه تكتب وتنطق المروذي. عرفت؟ خلي أقول لك. وأيضا يعني يقول المروذي، المروذي بتشديد الراء ويمكن فك الراء. عرفت؟ لكن لا بد من إدخال الواو، ما عندنا واو. ليس عندنا بس. هو كاتب المروذي، المروذي. هذا هو الصواب. يعني إذا فكنا إحنا الإدغام تنطق هكذا. لأن هي نسبة إلى مروذ. سبطك. حتى الروز المروذي. لا ما يقول روز بس هؤلاء يكتبونها بالتاء. إنه أيضا ذكر إنه ذكر من الحاشية نفس الكلام وذكر على عن الذهبي يعني. إيش يقول؟ قال إنه ذكر اسمه ونفس الاسم كرر يعني. وقال ذكره الذهبي في السياق فجوا من ذلك في السياق. يعني كتابة عندنا غلط على أي حال. لأن عندنا مكتوب المر وردي، المر وردي ما تجي. عندنا راء واو راء ما تجي هكذا. بالذات نعم. عندنا راء واو راء واو ثانية. هذا الصح، هذا الصح. هو بيضا بيجي حتى المر روذي صح، هذا الصح نعم. هي مو مدينة، هي بلدين. ما هي بلدين؟ لا في فرق بين ال. مروا بفراسان. نعم مروا بفراسان نسبة إليه المروزي أخت الراء. هذا خلصنا. ومروا الروذ النسبة إليه إما المروذي بتشديد الراء أو بفتح التشديد المروذي. المر مروذي مروذي. مروذي. هو يقول أحد بارشة في يد هنا غلط نعم. متى واو قبل الدال بس؟ واو قبل الدال. قبل الدال واو. نعم. قم وطي. بالكتابة لا. بس أضيف قبل كلمة قبل الدال واو. يعني الحروف هكذا ألف لام ميم را واو بعدين را واو ذال يا بس هذا يعني تضيف واو قبل الثاني فقط. لا تشيل الزاي أخت الراء أصلا ما في زاي موجود عندنا إشي هذا إيش هذا ذال وهذا هذا را هذا را ضيف بعد الواو خلاص ضيف بعد الواو خلاص صحيح الشيخ حول الراء الى زاي ولا نتحرك عنها. يلا نايمين. قال سياق ما روي عن اهم شيء بس لا تتجاوز الصفحات عشان نايم تجاوز الصفحات عشان يخلص فيه. لا مو مهم ما بدنا نخلص. تفضل. يعني بيان أن هؤلاء الذين اعتقدوا هذه الاعتقادات السيئة مآلاتهم سيئة، مآلاتهم سيئة، يموتون على حالة سيئة ويصبح الناس يرون فيهم منامات سيئة ونحو ذلك. بخلاف أهل السنة فإنهم يعني مآلاتهم حسنة والناس يرون فيه منامات الحسنة. نعم. ليس له علاقة بالاعتقاد. لا يختلف ذلك. نعم. قال سياق ما روي أن مسألة القدر متى حدثت في الإسلام وفشلت. قال حدثنا مهدي بن محمد النيسابوري قال حدثنا محمد بن عقبة بن اللؤلؤية قال حدثنا أبو الأزهر يحيى بن الأزهري قال حدثنا أحمد بن عياض قال عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر. قال أبو حازم لعن الله دينا أنا أكبر منه يعني التكذيب بالقدر أكبر أقدام. لأن القدرية إنما أحدث بعد أبي حازم. ها فايش الدين هذا؟ هذا ليس بدين. نعم. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن احمد قال اخبرنا اسماعيل بن محمد قال اخبرنا حسن بن عمر قال اخبرنا مروان بن شجاع الجزري عن عبد الملك عن عطاء قال اتيت ابن عباس

كيف؟ لا هو في طبقته كيف؟ كان قتادة نعم يقصر بعمر بن عبيد لبست ما ليس لك لبس يجوز يعني لا لازم تدري دع ذاك البس ما انت بني عوافة بني عوافة هذه يجوز لبسها ايش هذه الاشياء عوام جبتي يجوز لبسها هذه بهذا التطريز انها معلومه لمن يعني كل حال هذا من العادات اكثر منها من العبادات عندهم عاده ان الامام لازم يلبس هذا ولا لا ما يتعبدون بهذا ولكن هذه عاده مخالفه للشيء نقول عوان بني عوان بني عوان والله يكون بني عوان اقرب لانه قال ان ابن عون يقول عنه حقيقه ما جاء في نفس الإسلام يقول في نسخة أخرى عوافة ولكن المكتب من الإبان وآخر ملعون في بني عوانة طيب قال أخبرنا أبو الطيب محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن إبراهيم المستملي قال أخبرنا الشراد قال أخبرنا محمد بن حزين بن بيان قال أخبرنا معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عاصم ابن المنذر بن الزبير أبو عبد الله قال أخبرني أبي قال كنا جلوسا عند هشام بن عروة فذكروا له إبراهيم بن أبي يحيى المديني قالوا يا أبا المنذر إنه حافظ الحديث فقال مولى أسلم قالوا نعم إلا أنه غزلي فقال هشام بن عروة جعل الله دينا أنا أكبر منه قال أخبرنا عبد الله بن قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا جعفر بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال أخبرنا صفوان بن صالح قال أخبرنا محمد بن شعيب قال سمعت الأوزاعي يقول أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق قال له سوسن كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد هذا إسناد القدرية انتبهوا أن سوسن نصراني أسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد الجهني ونشر المقال إذا لاحظوا غيلان عن معبد عن سوسن النصراني هذه سلسلة القدر. ها؟ الحمد لله انتهينا يا شيخ من القصص. الآن نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أعلان الله الدين أنا أكبر منه ماذا يقصد يعني هشام بن عروة يقول أنا ولدت وأصبحت شيخا كبيرا الآن جاءت قضية القدر من أكبر أنا ولا هو؟ فهذه المقالة محدثة وأنا أكبر من هذه المقالة سنا. فأي دين هذا؟ هذا دين ملعون لأن يعني الدين هو الذي يكون موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنا بشتني لا أنا ما أغلق طيب الجزء لعن مع الأديان مثلا راحبة أو كذا من حيث العموم جاء كثير من الروايات في لعن بأهل البدع من حيث العموم لكن من حيث التعيين لا. هي هذه اللفظة شفنا ممكن نطلقها في أي بدعة حدثت. هنا. إذا حدثت في زماننا مثلا. نقول دعاية الله على هذه البدعة أنا أكبر منها، ما كان موجود قبل 20 سنة، ما جائز. إذا كانت باطلة من معنى؟ باطلة؟ باطلة. إيه إيش في؟ من معنى يعني إذا كان الدين هذا باطلة فمن المانع من المانع؟ من لعنه. وأنا قلت في مانع لا نحن أنا أخذنا أول شيء أفهم من وين فهمت إني أنا أمنع تكلمت مع المعي شيء لا لازلت أقول حينما جاءت الروايات عن السلف لعن المقالات أو لعن أصحاب المقالات انتبهوا إما اللعن على المقالة فهذا لا بأس به وإما اللعن على أصحابها من حيث العموم فهذا لا بأس به وإنما المنهي عنه لعن معين طيب ومثل ما يعني شيخ أبو بكر يقول هذه مسألة مهمة، إنه فرضا الآن لو أن إنسان جاء أمامه الدين باطل يهودي ولا نصراني ما تلعنه، ليش أنك إلا عنت دينه يلعن دينك، والله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فإراء لا بد الأحوال. باب الإباعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصداء الوحي إليه وفضائله ومعجزاته. جماع يعني الأمر الذي يجمع، أو جماع كما قال الإمام الشافعي رحمه الله جماع العلم، جماع مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وابتداء الوحي إليه وفضائله ومعجزاته. ما المناسبة في إيراد هذه الأشياء في كتاب الاعتقاد؟ لأن أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أن الإيمان لا يتم إلا بالوحي، وليس باب الإيمان بالأنبياء باب عقلي بل بابه باب نقلي، فنحن نأخذ هذا الإيمان من الوحي، ونأخذ الإيمان بالأنبياء من الوحي، وندرك فضائل الأنبياء بما جاء في الوحي، ثم نتأمل في معجزاتهم كما جاء في الأثار. نعم. قال أخبرنا محمد بن حسن الحصيدي الفارسي قال حدثنا محمد بن جعفر بن بلاس قال حدثنا سليمان بن سليمة سليمان بن إسماعيل بن نصر قال حدثنا أبو المغيرة عبدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي عن حاء قال وأخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي قال أخبرنا عبد بن عمرو بن محمد المدني قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني جداد بن أبو عمار قال حدثني واثق بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم لفظهما واحد أخرجه مسلم وأبو عيسى. أبو عيسى والترمذي. عندكم حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس قلنا عبدوس عبدوس بس فقط عبدوس ثالث رجل الإسلام بعد سليمان بن إسماعيل بن مصر. حدثنا أبو المغيرة عبدوس بن الحجاج هو عبد القدوس عبد القدوس بن الحجاج. نعم. طيب الإسناد الأول في الباب صلحوا حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عبدوس يجوز عبد القدوس يختصر على عبدوس ومثل عبد الرحمن يختصر على دحين. نعم. هذا يعني هل هو لقب أو اسم؟ أي نفس يعني عبدوس مختصر عبد القدوس ودحين مختصر عبد الرحمن هذا نبه عليه شيخ رشيد عبد المحسن. نعم دحين دحين مختصر عبد الرحمن يشير خلاص ما دام اختصرته صار لقب وليس اسم كل ال نعم ما هو نحل إيش إيش ما هو نحل لقب ليس لقب وكل اسم يختصر ما يشير اسم هو يشير لقب خلاص حتى الحين لما أنت تأتي عند إنسان مثلا هو اسمه الآن مثلا عثمان فأنت لما تقول عثمان هذا مو اسم هذا حكاية عن الاسم. عبد الرحمن والله شوف هو كونهم أطلقوا عليه دحين أخذا من عبد الرحمن ولا بس هذا معروف عند العرب بعد الإسلام أنهم يختصرون بعض الأسماء فمثلا شخص اسمه عبد الله يمكن يقول له عبيد خلاص أنت شخص اسمه عبد الرحمن يقول له دحين عبد القدوس يقولون له إيش؟ عبدوس. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا عبد بن عبد الله الصفار قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري عن الحديث في زيادة عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع شيئا فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من أنا؟ فقال قالوا أنت رسول الله قال أنا محمد بن عبد الله إن الله خلقه وجعلني في خير خلقهم ثم جعلهم فرقتين وجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل وجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا وجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم نفسا وخيركم بيتا. قال

الجهد ضيف الجهد شيخنا حتى لحدكم فجئه حتى فجئه فجئه حتى فجئه الحق فجئه بالنذر نعم حتى فجئه يفجئه الهمز على النذر فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أخذني فقال أقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أخذني فقال أقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أخذني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم قال فرجع بها يرجه فؤاده حتى دخل على خديجة فقال لها زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروح فقال يا خديجة ما لي فأخبرها الخبر وقال من خشيت على نفسي قال له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتحمل الطيب وتعين على نوائب الحق وتعين على نوائب الحق ثم انطلق فيه خليل حتى أبيه وأخذناه فليك أسد بن عبد العزة بن قصي وهو ابن عم خليلة أخي أبيها وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي العربي لا أنا عندي العرب وكان يكتب الكتاب العبراني في العربي يعني هو كان يقرأ الكتاب العبراني ويكتبه بالعربية يترجم في العربية يكتب العربية أكيد هذه لغة لكن بس كان قريب من يكتب وكان من يكتب نعم كان من يكتب وكان يقرأ الكتاب العبراني هكذا في البخاري كان يكتب الكتاب يقرأ الكتاب العبراني ويكتبه وكان يكتب الكتاب العربي أو العبري وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عميه فقالت له خديجة يا ابن عمي استقبل ابن أخيك فقال ورقه يا ابن أخي ما ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى فقال ورقه هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني أكون فيها جزعا أكون حيا إن يخرجها قومه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال ورقة نعم لم يأتي أحد قط من بما جئت به إلا عودي وأودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حسنا غدا مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال هذه ليست موصولة هذه من بلاغات الزهري والصواب أنها غير ثابتة ترد النبي صلى الله عليه وسلم من الجبال أورده البخاري مرسلا نعم بلاغا ليبين ضعفه وليس الأمر كما يقول بعض الضالين انظروا كيف البخاري يروي هذه الأشياء البخاري ذكره وهو أعلم مني ومنك ذكره ليبين أنه مرسل وأنه لم يثبت له سند حتى وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال فلما فكلما أوفى بذروة جبل كي يلقي نفسه منها تبدى له جبريل عليه السلام فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن من ذلك جأشه وتقر نفسه ويرجع إذا قلنا هذه من كلمة قال فيما بلغنا من هنا إلى قوله فيرجع هذا ليس له إسناد عند البخاري حتى صحيح البخاري يكتب العربية فيكتب العربية الكتاب العربي فيكتب العربية هذا صحيح البخاري طبعا يونانية في نسخة في العبرانية نبع على الحافظ ابن حجر نعم. يعني غير الرواية التي تبعت العبرانية غير هذه. ممكن. يعني يجيز العبراني. يقرأ الكتاب العبراني نص. ممكن غير هذه الرواية نعم. قال فإذا طال عليه فترة الوحي فلا ينسى ذلك، فإذا أوقع من تلوة جبر تبدى له جبريل عليه السلام ويقول له إن ذلك، ونقل حديث حسين المهدي أخرجه البخاري ومسلم حديث عبد الرزاق. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال قلنا على يوسف بن عبد الأعلى قال قلت أخبرنا ابن وهب آخر أن مالكا حدثه عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن حارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فهو أشده علي فيفصل عني وقد وعيت. قال أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه لا يتفصل عرقا. قال البخاري ومسلم. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعد الثقفي قال أخبرنا محمد بن كثير الدهلي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معبد عن الزهري قال أخبرنا أبو داود عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بشرائه فإذا الملك في لام زائدة المطهور الملك مكتوب لا إيش مكتوب الملك لا ما لا إله إلا الله كم لام واحدة بس الشيخ ثلاث لامات كان الأولى لو التعريف معناته الدكتور قال لازم تأخذ نظارة خلاص بس أنا ما سمعت كلام الحين متأكد اللي مو اثنين يعني بعد الميم مو اثنين وقت الدام وقت الكاف خلي الكاف والشايب الكاف واللي هنا ما بدني بين الميم واللام كم خط بين والله تصدق واحدة كل حال صلقوا لا لا لا لا تصدقوا فإذا الملك الذي جاءني فرأيت جالسا على كرسي بين السماء والأرض فجثئت منه رعبا. في رواية أخرى البخاري تغيير الكلمتين العبراني العبراني والعبرانية أيوه والعربي والعربية في رواية البخاري هو كله بس الظاهر مثل ما قال أن هذه رواية غير رواية لا لا نفس القصة قبل من اللغة لأن البخاري روى القصة في أكثر من موضع لذلك هنا قال خرج البخاري عن عبد الرزاق قيدها في رواية عبد الرزاق نعم وقال فجثيت منه رعبا ثاني فجثت هنا فجثيت رجعت فقلت ثمنوني فلا تروني فأنزل الله يا أيها المدثر إلى قوله والرجل فاهجر وهي الأوثان قبل أن تقرأ الصلاة أخرج البخاري ومسلم عند جثيته. قال أخبرنا أحمد بن عويل قال أخبرنا عدي علي بن عبد الله بن وشر قال أخبرنا أحمد بن زيدان قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن زرع قال أحمد بن عبد الرحمن عن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة 17 سبعا يرى الضوء ويسمع الصوت وثمانيا يوحى إليه وأقام بالمدينة 10 أخرجه مسلم. هذه الرواية 115 سنة والله أعلم أن المقصود هنا يعني بالمبشرات التي كانت قبل ما يوحى إليه عدها أيضا يعني عدة نعم عدة السنوات التي كانت هي مبشرات أو علامات على اختيار الله إياه نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الله بن أمية قال حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعدي قال حدثنا أبو صخر بن عبد الهداد عن طارق المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين بسوق ذي المجاز وعليه جبة حمراء وهو ينادي بأعلى صوته يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبيه وقدميه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوا فإنه كذاب. قلت من هذا؟ قال غلام بني عبد المطلب وغلام من بني عبد المطلب. قلت ومن هذا الذي معه يتبعه يرميه؟ قالوا هذا عمه عبد العزى وهو أبو لهب. كم عانى النبي صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة؟